المساجد على القبور شيء، وأما الصلاة إلى القبور شيء آخر، وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يصلي جهة قبر أبدا عامدا. عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. النهي الأول: لا تصلوا إلى القبور، وهذا النهي متعلق بالعقيدة، هذا نهي متعلق بالعقيدة. ولا تجلسوا عليها، هذا متعلق بالآداب والفقه، ولا شك أن النهي الأول أشد وأعظم من النهي الثاني، لأن النهي المتعلق بالعقيدة أشد وأعظم من المنهيات المتعلقة بالفقه والآداب. فلا تصلوا إلى القبور، لأن هذه ذريعة إلى عبادتها. أما لا تجلسوا عليها، هذه ذريعة للاستهانة بها، إهانة الموتى. فإهانة الموتى أمر يخالف الأدب، ينافي الأدب. لكن الصلاة إلى القبور أمر سيؤدي إلى الشرك بالله العظيم، هذا أمر خطير جدا. قال الشيخ: النص صريح في تحريم الصلاة إلى القبور، وفي تحريم الجلوس عليها، كما هي القاعدة الأصولية. الأصل في النهي التحريم إلا لصارف، كل نهي صدر من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفيد التحريم، ما لم يأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة أو من التحريم إلى الإباحة، من التحريم إلى الكراهة أو من التحريم إلى الإباحة. ولا صارف له هنا، فليتق الله رجال يخالفون أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتذكروا قول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: حكم الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور. الزيارات السنوية أو حتى الشهرية أو حتى الأسبوعية، تحديد مواعيد معينة لزيارة القبور هذا من البدع. هل الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور التي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات، فهل يقرها الشرع؟ المقصود بالرقص هنا ليس الرقص المعتاد، وإنما الرقص هنا الرقص الذي يظن أصحابه أنه عبادة، الرقص الذي يظن أصحابه أنه عبادة. من الرقص الذي يظن أصحابه أنه عبادة حين يتحرك الناس يمنة ويسرة أو يحركون رؤوسهم ظنا منهم أن هذه عبادة. ومن الرقص تمايل النساء حين الطواف بالقبور، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني ترقص النساء حول قبر ذي الخلصة وهن يطفن به تعظيما، وهن يظنن أن الرقص نوع من التقرب والعبادة. الجواب: إن هذه الزيارات السنوية، إن هذه الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات لا يقرها الشرع، بل هي من الأمور المحدثة في الدين والعادات السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والواجب على المسؤولين والعلماء أن يغيروا مثل هذا المنكر الشنيع الذي يدعو إلى هدم العقيدة الإسلامية من قلوب الرجال والنساء بدعائهم وذبحهم ونذرهم لغير الله. يعني إذا ذهب الناس إلى القبور وذبحوا هناك أو تعبدوا هناك بأنواع عبادات، هذا كله من المنكرات، كله من المنكرات. إذا سألت قبل ذلك، لو واحد ذهب عند قبر ودعا صاحب القبر نفسه، قال: يا فلان، مثلا نفترض أن المدفون في القبر ده هو أبو العباس المرسي، أبو العباس المرسي كان من المجرمين من الضالين، لو ذهب إلى قبر أبو العباس المرسي وقال: يا أبو العباس الشني، هذا ما حكمه؟ كفر إيه؟ أكبر. طيب لو قال: يا أبو العباس سل الله أن يشفيني، يا أبو العباس سل الله أن يشفيني، شرك إيه؟ شرك أكبر، شرك أكبر، لأن فيه اعتقادا أن الرجل حي يسمع، فهو شرك أكبر. طيب لو ذهب وقال: أنا يا ربي أسألك الشفاء بحق أبي العباس المرسي، بدعة مش كده؟ طيب لو قال يا رب اشفني وحد، اشفني بلا واسطة من أحد، حرام وذنب عظيم، لأنه ذهب إلى قبر أبي العباس فدعا الله وحده هناك. يعني ما هو دلوقتي احنا عندنا الذهاب إلى القبر أربعة أشياء: ذهب إلى القبر يدعو الله وحده، تمام، ذهب إلى القبر يدعو الله بجه هذا، ذهب إلى القبر يوسطه عند الله، ذهب إلى القبر يدعوه هو. هذه أربع حاجات، هذه أربع أشياء: اثنين شركة أكبر، واحد شركة أصغر، واحد بدعة أو حرام. ماشي، فإذا لو واحد ذهب عند قبر أبي العباس هناك أربعة احتمالات لا خامسة لها: إما أنه سيدعو أبو العباس نفسه أو يستغيث به نفسه كما يذهب الناس إلى الحسين ويستغيثون بالحسين نفسه، يا حسين رجع لي زوجي، يا حسين اجعلني أحمل، يا هذا شرك أكبر مخرج الملة. ما هو شرك أكبر مخرج الملة، فإذا دعا المقبور نفسه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. طيب، إذا طلب من المقبور أن يدعو الله عز وجل هذا شرك أكبر مخرج من الملة. إذا قال يا أبو العباس اسأل الله أن يشفيني هذا شرك أكبر مخرج من الملة، خلافا لما يقوله برهان. الشيء الثالث أنه يقول يا رب اشفني بحق أبو العباس، أو أشفع أبا العباس لتشفيني يا رب، هذا شرك أصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر. إذا قال راح عند أبو العباس ولا عبر أبو العباس ولا حي خالص، بس راح عنده وقال يا رب اشفني، هذا بدعة لأنه سأل الله عند قبر. فلا شك أن في اعتقاده أن المكان له تأثير في الإيه؟ في الدعاء، مش كده؟ يعني قال لي والمكان له تأثير، بس الأماكن المعتبرة شرعا هي لها تأثير، كمكة ومسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى، بيوت الله عز وجل، أماكن الطاعات، هذه في أماكن فيها قبول دعاء وفي أزمنة فيها قبول دعاء. إن دعوت في زمن لم يرد به نص واعتقدت أن هذا الزمن له تأثير فهذه بدعة، وإذا دعوت في مكان لم يرد الشرع بأن له تأثيرا واعتقدت أن له تأثيرا فهذه بدعة. يبقى مرة أخرى، على فكرة احنا ذكرنا هذا الكلام من قبل: واحد ذهب عند قبر الحسين وراح داعي الله وحده جل وعلا لا شريك له، بدعة. ليه بدعة؟ ليه؟ لأنه ظن أن المكان له تعلق بالدعاء، فظن البركة في المكان. واضح كده؟ الشيء الثاني أنه قال يا رب اشفني بحق الحسين، شرك أصغر. أو قال يا حسين ادعو الله أن يشفيني، شرك أكبر. يا حسين اشفني، شرك أكبر مضاعف أشد. هل الكفر يتفاضل؟ يعني هل هناك كفر وكفر أشد؟ نعم، لأن الله عز وجل قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فالذين كفروا أهون من الذين كفروا وإيه؟ وصدوا. ولا شك أن كفر أبي طالب يختلف تماما عن كفر أبي لهب. أبو لهب كفر وصد، أبو طالب كفر ودفع عن الإسلام، مش كده؟ فالفرق شاسع ما بين أبي طالب ونبي لهب، والذي استحق أبو طالب تخصيصه بالشفاعة ليصير أهون أهل النار عذابا. واضحة مسألة القبور؟ لابد تكون عارفينها، لأن الحاضرين هنا إما مصريون وإما ليبيون، أو يعني من بلاد فيها هذه المصائب، من بلاد فيها تلك المصائب، مصائب القبور، القبور موجودة في هذه البلاد. بعد ما خلصت أرجع أسأل السؤال مرة أخرى، نرجو أن لا يخطئ فيه أحد. طيب، فلابد من الحكام أن يتدخلوا، ولابد من العلماء أن يركزوا على هذا، والعلماء مشغولين بالانتخابات، مشغولين بالأحزاب، بالحزبية، بالديمقراطية، واللي كانوا يقولوا الديمقراطية كفر الآن بيقولوا النصارى إخواننا، وياسر البرهامي بيقول النصارى مسلمون. يعني ده يعتبر جنون رسمي، بعد ما كان يقول يعني واحد في أقصى الشمال صار في أقصى اليمين، حاجة غريبة جدا. قال نعم، قال النصارى كلهم مسلمون أصلا، وهذا غلط، النصارى لم يكونوا مسلمين أصلا، بل المسلمون نصارى أصلا، سبحان الله، بل معظم المسلمين كانوا نصارى أصلا. ما لي علاقة بالقصد؟ فيقول يجوز ضمهم إلى حزبنا. أنت كنت تقول المسلمون كفرة، الآن تقول النصارى مش كفرة، يعني هذا كلام عجيب جدا. أنت كنت تقول الدولة دولة كافرة والانتخابات كفر والديمقراطية كفر، الديمقراطية كويسة والانتخابات كويسة والحزب كويس، وندعو النصارى إلى الحزب، شيء غريب جدا. طيب قال وقد سبقت أدلة التحذير من البدع فراجعه، هذه من البدع لكونهم خصوا زمانا ومكانا وقبرا دون دليل شرعي، وقد ينضم إليها بعض المنكرات والشركيات والعياذ بالله. ثم أعلموا وفقني الله إياكم أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، زيارة بدعية، زيارة بدعية، زيارة شركية. الزيارة الشرعية التي شرعها الإسلام وفيها ألا يشد الرحال إليها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. متفق عليه. إذا نشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إلى قبره. الذين يذهبون للعمرة وللزيارة ويتعمدون المرور من أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم كل صلاة، كل صلاة رايح يعدي، هذا طبعا بدعة، هذا بدعة. لا نتكلف المرور أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتكلف. إن جاءت بالقدر معدنا من باب جبريل أو دخلنا باب السلام، سلمنا السلام عليك رسول الله، لأن السلام يبلغه إحنا في أي مكان، ولا لا؟ ما يلزم نذهب لغاية عنده عشان نسلم عليه، ما يلزمنا. وما كان الصحابة يفعلون هذا اللهم إلا عبد الله بن عمر، وكان بيمر من باب السلام فيسلم ويقف يدعو، أما كان يتعمد، والصحابة لم يفعلوا هذا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظل بعده أبو بكر رضي الله عنه سنتين، هل مر على القبر مرة واحدة؟ هل عندكم دليل أنه مر؟ وما كان يصلي إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لأن حتى الحروب اللي خاضها، حروب الردة والمرتدين وترك الصلاة وغيرها، هو نفسه لم يأخذ هذه الحروب، هو نفسه لم يشارك فيها وأمر بها ووجه الجيوش ووجه الرجال، لكن هل هو قاد معركة؟ لا، ما قاد معركة أبدا. فسنتين كاملتين يصلي الصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندكم أنه مر راح مر وسلم؟ أجيب، في عندكم دليل؟ ما في. عمر حكم بعده 10 سنوات، وجه السرايا والبعوث، وما خرج إلا زيارة الشام وفتح أخذ مفتاح بيت المقدس ورجع، أيضا ما مر على قبري صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ودفن عمر رضي الله عنه بعد ذلك، ما وجدنا أحدا إلا الوارد عن عبد الله بن عمر أنه لما كان يمر، وليس أنه كان يتعمد المرور، لما كان يمر يسلم وخلاص، فلا لا إشكال فيها. احنا شفنا رحلات وشفنا إخوة بتوع نصر الإسلام دول يطلعوا وعلى طول لازم يعدوا على القبر يسلمون. طيب ما هو لو طلع من باب السلام، المسجد على شمال على طول، القبر على شمال على طول، ما هو بره والقبر على جوار على شمالي، ما هو القبر لاصق جدار المسجد، هو جدار القبر قبل ما الوليد يدخله، الجدار يمكن واحد، هو جدار واحد، ما كان يمر وكان يمر ما يسلمه. فتعمد المسألة دي زيارة القبور، يعني القبور لا لا لا، لأن القبور في المدينة في البقيع، هذا قبر لكن لم يتعمدوا الذهاب إليه، لا شيء لم يتعمدوه. لو قلت هذا خير وزيارة القبور خير وأنا أفعل باب الخير، نقول إذا انتبهت إلى ما لم ينتبه إليه وعرفت خيرا لم يعرفوه، هذا اتهام للصحابة على طول رضي الله عليهم. أنت لا يمكن تنتبه لخير لا ينتبهون هم إليه، مستحيل طبعا. فلا تزعم خيرا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، لكن طالما ابن عمر فعله فلا بأس، ولكن دون تعمد، دون تعمد. يعني الإنسان إذا في الطريق مر خلاص يسلم وبس. وظل الأئمة والعلماء، الإمام مالك، الإمام مالك ده كان فين؟ في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. إمام إيه؟ ماشي يعني امام فين انا ومسجده فين؟ مسجد الرسول. طيب كيف كانت الزياره؟ مرت عليكم افعال امام مالك مع القبور الثلاثه؟ ولا شيء. يدخل المسجد ويدي الدرس ويصلي، وبيصلي الخمس صلوات برضه في المسجد وبس. ما وردنا انه كان بيمر السلام عليكم رسول الله السلام عليكم. نحن لا نمنع، لكن نقول لا تتعمد، لا تتعمد هذا، ولا تظن ان فيه خيرا، لان لو كان فيه خير واضح لسبقنا الصحابه رضي الله عنهم اليه، ما فعلوا، ولا كان يزورون البقيع، ما في مشكله. طيب اذا هل نشد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يبقى نمرة واحد ألا نشد الرحال إلى القبور. يعني نشد الرحال إلى القبور؟ طيب ما هو قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، نزور القبور القريبة منا، لكن لا نتكلف السفر لزيارة القبور. الشيء الثاني ألا يقول الزائر هجرا، يعني ألا يقول قولا غير شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا. وقوله لا تقولوا هجرا يعني هو الكلام الفاحش، وأفحش الكلام ما كان فيه شرك. يعني لو إنسان وقف عند قبر وقال ألفاظ فيها سب، فيها تستوجب القذف، يعني شتم بالأم والأب وبالعرض، هذا أهون من أن يقول يا سبعنا يا عظيمنا يا كبيرنا يا من اشتقنا إليه. هذا كله هجر، هجر القول، لأن الموتى لا يسمعون، فلماذا نكلم الموتى وهم لا يسمعون؟ هذا الهجر. فانظر رحمك الله كيف نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القول الفاحش والباطل عند زيارة القبور، وأي قول أعظم فحشا وبطلانا من أن تدعو الأموات من دون الله وتستغيث بهم من دون الله فهذا والله لهو منتهى الفحش والبطلان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والشرط الثالث ألا تخص بزمن إذ لا دليل على التخصيص، يعني لا نقول كل يوم خميس نذهب لزيارة القبور، أو كل يوم جمعة نذهب لزيارة القبور، أو عقب صلاة العيد نذهب، لأنك أنت خصصت، فلا تخصص وقتا أبدا. لكن لو قلت أصل أنا مش فاضي غير يوم الجمعة، يبقى أنت الآن تذهب بدون ظنك أن تخصيص يوم الجمعة له فضل عن غيره من الأيام في زيارة القبور، لا هكذا. هذه ثلاث شروط. لا، لو قالها بعدها هذه البدعة. نعم، لو قال بعدها، يعني لو قال وصدق الله إذ يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فلا بأس، لكن لو قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق الله العظيم، هذه البدعة. لو قال في الأول دون دون دون تعمد المداومة، لأن الناس الآن في مصر ظنهم أنه لابد تقول صدق الله العظيم لما تقرأ قرآن، فهذه مشكلة، هذه مشكلة. الهجر والايه؟ لا. الهجر يعني ما جمع هجر. هجر يعني جمع هجر. هذا المهجور من القول. نعم. ما لسه بيسأل. الهجر جمع هجر. القول الفاحش واحد هذا هجر. إذا أقوال تبقى هجر. هجر. ما هجر لا تقول كلمات فيها فحش، هذا الهجر أولى أن يقال هجر عشان يبقى جمع، إنما لو قلناها بالفتح لا بأس. أما الزيارة البدعية فهي التي تفقد شرطا من هذه الشروط، يعني أن تكون شدة الرحال إليها فهذه بدعة، أو أن تقول هناك هجرا فهذه بدعة، أو أن تخصص زمنا معينا مثبتا لزيارة القبور هذه بدعة. وأما الزيارة الشركية فهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك بالله كدعاء غير الله أو الذبح لهم أو النذر لهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعادة بهم أو طلب الولد أو طلب المدد أو المطر أو الشفاء أو دفع عدو وضر وجلب نفع إلى غير ذلك من أنواع الشركية. والشرك هنا يكون شرك نوع لا شرك عين، تاني الآن سيذهب شخص لزيارة قبر، فذهب إلى قبر السيدة زينب مزعوم. طيب والآن عاملين عياده وموارد عند السيدة زينب، راح لقبر السيدة زينب، ولما وصل عند قبر السيدة زينب دعا الله عز وجل وحده، اللهم اشفني أنت الشافي وحدك ولا يسأل غيرك ولا يدعى إلا أنت. ماذا فعل الرجل؟ بدعة، ارتكب بدعة. لماذا؟ لأنه دعا الله في مكان ظن أن هذا المكان له تأثير في الدعاء، فهي البدعة هنا. تمام كده؟ قلت الأول لما سألته قلت له كويس أو محسن. النوع الثاني، الشيء الثاني، أنه ذهب عند قبر السيدة وقال يا رب اشفني بحق هذه السيدة زينب، شرك أصغر. ذهب إلى قبر السيدة وقال يا سيدة اطلب من الله واسأليه أن يشفيني، هذا شرك أكبر خلافا لقول البرهاني. المسألة الرابعة أن يقول يا سيدة اشفيني، شرك أكبر واضح، وهذا يكثر في الناس لأنهم يذهبون فعلا إليها ويسألونها هي ويطلب منها المدد والحمل والمطر والخير والرزق. واستاء شوية علينا سيدة، واستاء شوية، خليهم زود مرتب حب. فطبعا هذا الكلام كل شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. لا هو قال شرك أصغر، هو قال إن لما تسأل الميت إن هو يطلب من الله هذا شرك أصغر. يعني هو يقول إنك لو رحت عند سيدة زينب وقلت لها يا سيدة طلب من الله أن يشفيني، قال هذا شرك أصغر. عادي، هذه من أبسط خطاياه، يعني مش يعني هذا من أخطائه لا بالمقارنة بالفواحش التي عنده. طيب إذن أربع أشياء عند القبر، أربع أشياء عند القبر، اثنين شرك أكبر، واحد شرك أصغر، واحد بدعة. تمام كده؟ ماشي. الناس في مصر عظمهم واقع في الايه؟ في الأكبر يعني المتشائل الشديد، أكثرهم يطلبون من الميت نفسه، والباقون يطلبون من الميت أن يتوسط عند الله، والاثنين دول شرك أكبر. حكم من جعل المقابر طرقا وملاعبا، هل يجوز جعل المقابر طرقا ومواقف للسيارات وبناء الدكاكين عليها وغير ذلك من الوعي هنا؟ طبعا هل يحدث هذا في بلادنا هنا في مصر؟ يحدث، يعني يحدث أشياء مقاربة من هذا، أن بعضهم يستغل المقابر في أفعال وفي منامات ومساكن ومقامات للصوص وشرب المخدرات والأشياء من هذا، فهذا اعتداء وظلم. أن الاعتداء، نعم، فرق إيه؟ إخفاء استغاثة القبور، ما هذا استهانة بالقبور، ما هو لما هو ما اللي يعملها طريق وموقف سيارات هذا مستهين، ما بالك اللي يحط فيها السرقات هذا مستهين أكثر، اللي يزني فيها. توزيع الصدقات عند القبور هذا باطل، لأن هذا سيؤدي إلى ذهاب الناس لتعظيم القبور. نعم. ولي الأمر يفعل ما في مصلحة للمسلمين، فمن حقه أن يزيل المقابر كلها ويعمل طرق للناس، ولكن ينقل المقابر إلى مكان آخر، مساكن وعمارة جوه المقابر. أما خلاص إذا شال المقابر يعمل ما فيه مصلحة وحر. والله لابد أن نتأكد من بلاء العظام، نستنتظر 6 أشهر على الأقل، على الأقل بعد إغلاق المقبرة أمام الدافنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، لأن الجلوس على القبر فيه استهانة بالموت والميت، فيه استهانة بالموت والميت، وفيه إذهاب لهيبة الموت من قلوب الناس. ولذا القبور الآن الناس ذهبت الهيبة منها، مساكنهم مطلة عليها وقاعدين فيها، فذهبت الهيبة من قلوبهم، ولا بد من زرع الهيبة في قلوب الناس من الموت ومن الموتى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، يعني أن أطأ بقدمي قبور المسلمين، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. معناها أن الاثنين إثم، قضاء الحاجة أن تبول وتبرز في وسط السوق شيء مهين وشيء ملفت وشيء يخلي الناس كلها تستهجن هذا التصرف، فكذلك قضاء الحاجة في القبور أيضا شيء مهين وشيء لا يليق ولا يجوز شرعا. أهلا وسهلا، تفضل الشيخ. فن شيخ السلفيين في مصر جزاه الله خير، وهو لا يريد أن يتكلم ويقول درس أنت. الخطبة موجودة على الموقع، نزلت على الموقع، ما هو الشيخ هيتكلم لازم إن شاء الله، ما يعني إذا أتى لابد من نستثمر ونستفيد إن شاء الله لازم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يبين أشياء مهمة جدا فيها آداب لا بد من مراعاتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي على جمرة، والمشي على الجمر يؤذي أذى شديدا، أو سيف يتجرح قدمي ويصيبني الأذى، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، يعني هنا أهون من أن يطأ بقدميه أو بقدمه على قبر إنسان مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. لأن هذا الإهانة واحدة وارتكاب المحظور واحد، فيقول إنه الإنسان إذا قضى حاجته في السوق صار محل استهجان الجميع وصار محل استنكار العالمين، فكذلك عنده قضاء الحاجة وسط القبور هو محل استهجان ومحل استنكار وهو حرام، وهذه كلها نواهي تفيد الحرمة لأنه لا صارف لها من الحرمة إلى الكراهة أو إلى الإباحة. قال الشيخ الوصابي: وعليه فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي أخاه المسلم حيا كان أو ميتا، وعلى الدولة أن تمنع الظلمة الذين يتخذون المقابر طرقا وأسواقا ومجالس عليها يتكئون. يعني بعض أولياء الأمور يفرط في هذه المسائل، مثل عندنا هنا في الإسكندرية، لا أعرف الحال في باقي البلاد، المقابر في يعني الناس تنتهك حرمة المقابر ويدخلون ويفعلون أفاعيل، والأولياء الأمور يتهاونون في هذه المسألة، وعلى الناس أن يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ينصحون هؤلاء، فإن قبلوا النصيحة فالحمد لله، فإن لم يقبلوا النصيحة فليرفعوا الشكاوى إلى ولاة الأمور للتصرف مع هؤلاء الناس. وعلى العلماء بيان الحق الذي عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، يعني الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم مخالفات أصحاب الجحيم، قال: فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، لأن المسلم يحيا في ما يحيا فيه في عمره على ظهر الأرض، فإذا مات استقر في قبره إلى أن يبعث. طيب لو واحد قال فلان شيع إلى مثواه الأخير، صح ولا غلط؟ ها؟ غلط، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما المثوى الأخير إما الجنة وإما السعير. طيب، قال: فلا يترك عليه شيء من النجاسات بلا اتفاق، لا يصح أن توجد نجاسات فوق القبور، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور العلماء، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه، لأن هذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد، يعني إذا كان الموت من الصالحين فحق السلام عليهم والدعاء لهم أولى من غيرهم. وقال العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو الاهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. بس لا تفهم من ذلك أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى التعديلات التنظيمية، ولكن يقول أنه لا بأس من هذه التعديلات التنظيمية بشرط احترام الموتى، توفير الاحترام التام للموتى. يعني لو أن الدولة رأت أن كردون المدينة اتسع وأن البيوت أحاطت بالمقابر، فأصبحت المقابر مكانا الأولى أن يعني يكون محلا للطرقات ومحلا لمصالح المسلمين، وأن تنقل المقابر إلى مكان آخر، هذا شيء لا بأس به بشرط أنهم إذا أرادوا ذلك تأنوا، أغلقوا المقابر فترة طويلة منعوا فيها الدفن حتى يتأكد تماما من اندراس ما فيها من العظام وغيره، ثم تنبش برفق، وما يتبقى فيها من بقايا فإنها تجمع وتنقل إلى قبور أخرى ثم تعدل الأماكن. لكن لا نقول إنه طالما إنه في قبر يظل هذا القبر وإن تعطلت جميع مصالح الناس، ما يقول هذا الشيء. قال: ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يسوغ مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات وإنما هو من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات، فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم، العبرة بعدم أذية الموتى. فالتأني الطويل حتى تندرس الأشياء هذا مطلوب. قال: ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم، فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة، وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل. فالشيخ يعني يصر على مسألة احترام الأموات وعدم المساس بهم. نعم أيوه، بيقول لا يتم هذا إطلاقا إلا إذا كان فيه مصلحة محتمة، فإن كانت المصلحة المحتمة لابد من توفير الاحترام التام والحرص التام على الموتى، لأن الحرص على الموتى يساوي الحرص على الأحياء، وإزاء الميت مثل إزاء الحي بالضبط، لأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي سواء بسواء. أشرف، الفرق بينه يوطأ ويداس، لعلها شيء واحد، لعلها شيء واحد. ماشي، تفضل. قبر الكافر المفروض ألا حرمة، لا حرمة قبر الكافر ليست كحرمة المسلم، لكن قبور النصارى في بلادنا هذه لابد من مراعاة المصالح والمفاسد فيها، فأيضا لابد من تعظيم الموتى، تعظيم حق الموتى، فلا نقول هذه قبور أموات يلا شيلوها، لا، ما نقول هذا قبور كفار ونصارى يلا شيلوها، هذه أمور يدبرها ولاة الأمور حسب المصالح والمفاسد. هذا أمر آخر، المساجد والقبور، المساجد والقبور لا بد من التفريق ما بين قبر بني عليه مسجد وبين مسجد أدخل فيه قبر. فالشيخ يقول رحمه الله يقول: أما القبر الذي بني عليه مسجد فيزال المسجد، وأما المسجد الذي أدخل فيه قبر فيزال القبر منه. يعني يقول البقاء الأول، البقاء الأصل، البقاء الأصل، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذا كلام، هذا مختلف عن كلامه، الكلام عن القبور، كلام عن القبور والمساجد التي فيها قبور. وسئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يقول حفظه الله، طبعا إيه تستبدل رحمه الله، عمن جعل المقابر سوقا، فأجاب: المقبرة تعتبر بيوت الموتى، فلا يجوز لأحد أن يجلس على قبر، ولا يجوز أن تمر السيارات على المقبرة، ولا أن يجلس على قبر، ولا أن يمر الناس على المقبرة، ولا أن يحول موضع المقبرة إلى ملعب ولا معهد ولا مدرسة ولا مسجد إلى غير ذلك من المصالح، والواجب على المسلمين أن يتناهوا عن هذا، حتى لو بنيت بيتا من خمسة طوابق أو أكثر، حتى لو بنيت بيتا من خمسة طوابق أو من خمسة طوابق أو أكثر وهو على المقبرة من خمسة طوابق. ليه؟ ممنوع من الصرف. وهو على المقبرة فلا يجوز أن تسكن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر. هذا كلام العلماء رحمهم الله. يبقى احنا في الباب القادم تحريم أذية المسلمين، تحريم أذية المسلمين.